قال الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يخذل ولا يكذب ولا يحقر التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات يعني النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هنا ويعمل كده هو يشير إلى صدره 3 مرات يعني يقصد في القلب يعني بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هذا الحديث حديث عظيم جدا في حقوق الأخوة حديث جامع في حقوق الأخوة بين المسلمين أول شيء في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا لا تحاسدوا يعني لا تحاسدوا يعني لا يحسد بعضكم بعضا لا يحسد بعضكم بعضا يعني إيه إن الإنسان يحسد أحدا ما معنى الحسد إن هو يتمنى زوال النعمة من فلان ممكن بقى بيتمنى زوال النعمة في الأغلب يتمنى زوال النعمة إن النعمة تكون عنده وأن تزول عن فلان وده له عدة صور أشد هذه الصور وأبشع هذه الصور إن الإنسان يسعى في زوال النعمة يعني حد يكون عنده نعمة حد عنده نعمة فهو يسعى في أن تزول النعمة عنه ده زي إبليس حسد سيدنا آدم فراح وسوس له هذه أشد حالة زي مثلا حد واحدة بتحسد واحدة مثلا اتخطبت ولا اتجوزت تحسدها فتروح تعمل ايه تتمنى زوال النعمة منها فتروح توقع وتتكلم واحد في شركة بيوزع على ايه على صحابه على لانه يتمنى زوال النعمة يعني يتمنى زوال النعمة مع السعي في زوالها هذه درجة بعدها في ان الانسان يتمنى زوال النعمه حتى لو لم يسعى وهذا حرام ويأثم عليه انك وانا عملت حاجه ايوه عملت معصيه قلبيه وهي الحسد في ناس يفتكر يقول لك انا ما عملتش حاجه الانسان ممكن يعصي وهو ما اتحركش مكانه لان في معاصي قلب زي ما في طاعات قلب طيب في بقى حاله ان الانسان تعجبه نعمه عند حد ويتمنى أن هو تبقى عنده مثل هذه النعمة وربما يسعى في اكتسابها دون أن يتمنى أن تزول النعمة عن فلان هل ده حسد حرام؟ هذا ليس محرما ولكن انتبه إلى الفرق بين أمرين بين أن يكون هذا في أمور الدنيا وأن يكون في أمور الآخرة في أمور الدنيا يعني فلان مثلا جاب عربية كذا ربنا يبارك له فيها أنا لا أتمنى أن تزول منه هذه النعمة ولكن نفسي بزيها أو أسعى أن أنا أجيب زيها ماشي جاب هدوم جاب مش عارف كده شيء من أمور الدنيا أمور الآخرة في طاعة لقيته مثلا حفظ القرآن لقيته بيتعلم العلم فده إيه هذا في أمور الآخرة تعرف مثلا أن فلان يكثر من الذكر فلا تتمنى أن تزول عنه النعمة ولكن أنت نفسك أنت يبقى عندك مثل هذه النعمة وربما تسعى في اكتسابها إذا كان الأمر في أمور الآخرة فهذا ممدوح ده ممدوح إن الإنسان يشوف حد على خير في أمر من أمور الآخرة لا يتمنى أن يزول عنه هذا الخير ولكن يقول يا ريت أنا أبقى كده ده ممكن إن كان صادق النية ينال مثل أجر العامل في أمور الدنيا مش حرام ولكنه خلاف الأولى في أمور الدنيا مش حرام ما دام هو لم يتمنى زوال النعمة ولكنه خلاف الأولى انشغال الإنسان أصلا بأمور الدنيا وتطلع الإنسان لما هو أعلى في أمور الدنيا فيشوفها فيقول أنا عاوز أبقى عندي زي فلان فحس عليه أنا برضو مش بتمنى له الشر ما عليهوش ذنب ولكن ده مش هو ده الأقوى بحال الإنسان واضح كده ولا مش واضح لسه ده الحسد المحرم الحسد من أقبح معاصي القلب الحسد بيخلي الإنسان ممكن يؤدي به إلى أنه يسعى بيده لأنه يزيل النعمة عن أخيه الحسد بيخلي الإنسان لا يرضى عن نعمة الله عليه صح؟ ها؟ هو شايف ان انا ناقصني حاجه كنت انا المفروض اخدها مش فلان اللي ياخدها. لا يرضى بنعمه الله سبحانه وتعالى عليه فلا يشكر نعمه الله سبحانه وتعالى عليه. الحاسد دايما في قلق واضطراب لان اللي ما عندهوش القناعه لا يطمئن ابدا. فلازم الانسان اذا وجد من نفسه ذلك ان يعالج نفسه وان هو ما يبرأش نفسه. في ناس يقول لك ايه لا انا ما بحسدش. ايه يعني الانتاج بتاعك كده مثلا انت طالع ما بتحسدش مثلا؟ يعني ازاي يقول لك انا ما بحسدش؟ يعني هو انا حسدك؟ يعني قصدك ايه هو انا حسدك؟ يعني انت ما بيطلعش منك حسد؟ ما تبرأش نفسك كده. ممكن الانسان فعلا يجد في نفسه ان هو في نفسه في حسد. ازاي يعالج هذا الامر في نفسه؟ من اكتر الحاجات اللي تدوب بالحسد في القلب انك تعرف انه فضل الله وهو الذي قسمه على عباده. فلان ده ما خدش من جيبك، فلان ده ما خدش من جيبك، هذا فضل الله وهو الذي قسمه على عباده، انت زعلان ليه؟ اذا اردت من هذا الفضل سأل الله سبحانه وتعالى، هو الذي وزع عليه. واضح؟ تعرفين قول الله سبحانه وتعالى ايه؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ده الكفار ايه؟ الكفار حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم انه ينزل الوحي. قالوا طب ما هو الوحي يعني طب كان ينزل على الوليد بن مغيرة او عروة بن مسعود الثقفي رجل من القريتين مكة او الطائف، يعني برضو راجل صاحب مال. طبعا طب علاقة المال بالنبوة يعني نظرهم كده ماشي. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الرد عليهم كان ايه؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ خد دي قاعدة، خد دي قاعدة. هم يقسمون، هو ربنا سبحانه وتعالى الذي يعطي. يعني انت ليه بتتدخل في القسمة؟ لذلك معرفة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي ويمنع، وأن الله سبحانه وتعالى حكيم في عطائه ومنعه، ده بيخلي الإنسان هذا يذيب الحسد اللي ممكن يقع في قلبه. ايه ده بص فلان معاه ايه وده ما يستاهلهاش، ما يستاهلش حاجة دي ان هي تكون معاه. مرة بنفسي هذا الخاطر يدفعه ربنا سبحانه وتعالى الذي اعطاه، ما يستاهلهاش وما خدهاش من جيبك، هذا رزقه وانت ليك رزقك، فلماذا تحسده عليه؟ اذا اردت من هذا الشيء فسأل الله سبحانه وتعالى، ولو في شيء بيؤخذ له باسباب تسعى له بالاسباب اسعى له بالاسباب. واضح كده ولا مش واضح؟ فهذا في الجملة الأولى في الحديث، قال لا تحسدوا، قال ولا تناجشوا. ولا تناجشوا إيه؟ ولا تناجشوا. النجش إيه؟ النجش ده. ولا تناجشوا يعني ما تفعلوش النجش. إيه هو النجش ده؟ النجش نون جيم شين والجيم ساكنة. في ناس تقولها النجش ماشي، يا أصوات النجش. النجد ده عبارة عن ايه؟ عارفين المزاد؟ المزاد حلال. يعني ايه المزاد؟ يعني انا مثلا حاجة اقول السلعة دي هبيعها دلوقتي واشوف اعلى سعر ده بكام؟ هقول مثلا هنبتدي من 100، فواحد يقول 120، طب انا عليا 150، طب انا عليا، ده اسمه ايه؟ ده مزاد. هذا جائز، المزاد نفسه جائز، ما فيهوش. وفي ناس فاكر المزاد حرام، المزاد جائز بلا خلاف، لكن ممكن في ممارسات فيه تبقى حرام، منها النجش. ايه النجش ده؟ النجش ان بيجي واحد يرفع في السعر خداعا عشان يخدم البائع. يعني انا مثلا عارضها بمية وموقف واحد جوه المزاد، دي حاجة مشهورة جوه المزادات، وقف واحد جوه المزاد الناس بتعلى، واحد يقول 120 150 170 وسكتوا، يروح ده طالع 175، دي واحدة تسخينة 175، يروح طالع 180 190، استنى يروح بيرفع السعر وهو اصلا مش عاوز يشتري. بيرفع السعر وهو اصلا مش عاوز يشتري ليه؟ لمصلحه البائع، او احيانا للاضرار بالمشتري. طب انا بقى هخربها عليكم، اللي هيشتريها انا مش ناوي اشتري، هفضل اعليها، ها طب انا هعليها باكتر من كده، واللي يضر ايه؟ بالمشتري. فممكن لنفع البائع او الضرر بالمشتري. ده النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، والنهي عنه أوسع من فكرة النجش في المزاد. هي الفكرة هنا في سورة النجم دي، وإن هي أصلاً راجعة إلى قضية المخادعة. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخادعوا، لأن هنا في خداع. أنت بتخدع الناس بأن أنت عاوز تشتري، فأن أنت ترفع السعر وعندك استعداد تدفع السعر ده، فالناس تعلي إيه؟ فالناس تعلي السعر. من حق المسلم على المسلم ألا يخدعه في بيعه أو في شراءه أو في غيره. واضح كده؟ يعني هذه صورة من صور المخادعة. وده ذكروا بعض العلم قالوا أن المقصود ده في لا تناجشوا أعم من النجش، لأن أي صورة مخادعة هي كأنها شبه إيه؟ شبه هذه صورة اللي كانت مشهورة في الأسواق وإلى زماننا مشهورة في الناس لما بيخدع بعضها بعضا. تمام؟ قوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا. تباغضوا من البغض، يعني أن يبغض بعضكم بعضا. التباغض المنهي عنه، التباغض المنهي عنه، التباغض اللي بيكون لأهواء النفوس لا لله. لأن في حاجة اسمها الحب في الله والبغض في الله، في الحب في الله والبغض في الله. فقد تبغض أحدا لله بسبب انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى، بسبب شيء من هذا. التباغض المنهي عنه التباغض لأهواء النفوس لا لله. أما لله فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقضية التباغض، قضية التباغض هنلاقي إن في الشرع في حاجات كتير، حاجات كتير موجودة في الآداب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تسد باب التباغض. يعني مثلا قضية التناجي، يعني مثلا لما يكون في مثلا ثلاثة ما لا يتناجى اثنان دون الثالث، إن ده يحزن الثالث وممكن يوقع في قلبي شيء تجاه إيه؟ أنتوا واخدين بالكم من الصورة دي، عارفينها ولا لأ؟ اثنين بيتناجوا مع بعض يتكلموا مع بعض، في الثالث قاعد يكونوا يقع في نفسي إن ممكن عاوزين يقولوا حاجة أنا ما أسمعهاش، ممكن يكونوا بيتكلموا عليا مثلا. أي شيء ممكن يسبب، أنت هتلاقي فيه حاجات كتير في الشرع وفي الأداب تسد باب التباغض. حتى لو أنت تقول طب هو ليه يقع تباغض، لا هو سد للأسباب، لأسباب هذا الأمر إيه من أوله. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا. يعني إيه تدابروا؟ الدبر اللي هو ظهر الإنسان، تدابروا يعني كأنك بتدي ظهرة في ظهر أخيك. يعني في رواية للحديث ولا تقاطعوا بنفس المعنى. ولا تدابروا مش المقصود إن مثلا حد يقعد ظهره لظهر الحد فقط، المراد هنا إن هو إيه اللي هي المخاصمة، يعني إن يقع خصومة ومقاطعة بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن أن يتجاوز ذلك ثلاثة أيام. يعني لو حصل شيء بينك وبين أخيك، حصل شيء بينك وبين أختك، وحصل نفوس حملت شالوا من بعض ووقعت خصومة مش بنكلم بعض، لا تتجاوز ثلاثة أيام، لا تتجاوز ثلاثة أيام، لا تتجاوز ثلاثة أيام. مش لازم تستنى توفيهم كلهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. يعني الذي يبادر بالأمر ده هذا هو الخير في الاثنين المتخاصمين. والثلاثة أيام أحيانا النفوس تحتاج وقت إن هي تسكن وتهدأ، لكن لما تسيب الخصومة الرجوع بيكون صعب، وهذا مشاهد معروف. حصل مشكلة بينك وبين حد، بعد كده يوم اثنين ثلاثة شهر مش عارفين ترجع لبعض، وانت ممكن تقعد تفتكر وتقول انا عاوز ارجع بس مش عارف، وعاوز يرجع ومش عارف. في هجر مشروع، في هجر مشروع يعني بيزيد عن ثلاثة ايام، مش ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم، مش ده المذكور هنا. يعني هجر مشروع، نفترض مثلا ان في حد انا اهجره لشيء يتعلق بالدين بالشرع، يفعل مثلا سيعود منه ضرر علي مباشر، وانا كل ما بقرب منه بيعود فيه ضرر علي مباشر. لا ده مش ثلاث ايام بس، لا هو مش هنا، هنا الامر مش ثلاث ايام، ده شيء مشروع اصلا يكون فيه هجر. تمام؟ في اشياء مثلا بتكون احيانا حد يفعل منكر ولما تخصمه ده يرجعه، مش يخليه يزيده في المنكر. ممكن حد انت غالي عليه جدا فهو عمل حاجة شديدة جدا، فانت علشان عاوزه يرجع فتسيبه. ممكن يكون ده انت عارف ان هو لو قعد يوم اتنين تلاتة اربعة خمسة من الامر ايه في نفسه هيخليه يسيب المنكر، فيكون هذا ده أمر مختلف عن ما يكون من المقاطعة أو المخاصمة اللي ممكن تحصل بسبب أمور دنيوية اللي هي بتقع عادي بين الناس. إذا وقع هذا الأصل أنت منهي عن أن أنت يحصل هذه المقاطعة، وإذا وقع لا تتجاوز بإيه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يهجر المسلم أخاه فوق 3 أيام. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. البيع على البيع، يعني إيه البيع على البيع؟ صورة تقرب المشهد. دلوقتي في واحد بيبيع، ماشي، زيد، جيب زيد وإيه وعمر برضو ياه، زيد بيبيع، فبيبيع السلعة دي ب10. في واحد مشتري واقف فقال له: خلاص ماشي أنا هشتري منك السلعة دي. إيه السلعة دي؟ ب10. اشترى منه السلعة. رح جاي واحد تاني بيبيع على بيع زيد، فيقول له: لا لا أنا هبيعها لك بكام. لما يبيع على بيع هيقول له هبيعها لك بكام؟ هيقول له ب12 ولا ب8؟ ب8. هيقول له هبيعها لك ب8، رجعها له وانا هبيعها لك ب8. هذا اسمه البيع على البيع، وهو حرام. وزيه الشراء على الشراء. يعني ايه الشراء على الشراء؟ الشراء على الشراء يعني ان دلوقتي انا رحت اشتريت الحاجه دي ب10، فيجي واحد يروح للبائع يقول له: لا لا خدها منه انا هاخدها منك ب12. ده اسمه شراء على الشراء. ما هو شراء على الشراء هيدفع ايه؟ هيدفع اكتر. البيع على البيع هيبقى اقل. هذا يختلف عن بيقولوا عليه السوم على السوم، عشان بس انا وانا بقول لك اشباع اشترى. يعني ممكن مثلا تلاقي حد مثلا بيعرض السلعه ب10 وده لسه ما اشتراهاش، فيجي حد يقول له: طب بص تعالى انا هبيعها لك ب8. ده مش حرام بس مش حلو. يعني ده ليس بيعا على البيع، بيقولوا سوم على السوم. يعني بعض اهل العلم بيقولوا ان هو مكروه، لكن هو ما وصلش ان هو يبيع. واضح؟ لما انسان يبقى، خلي بالك، لان القضاء بيقول: طب ما هو يبقى مش حرام يبقى يتعامل. في اشياء تدخل في هذا الباب، في اشياء تدخل في هذا الباب، حتى احيانا بتبقى من باب الاداب ومن باب المروءات ومن باب سد ابواب الشيطان على النفوس. عارف انت مثلا واقف مع واحد في محل وبتشتري حاجة، انت واقف مع صاحبك والبياع واقف يقول: ده بكام؟ يقول له: ب100. فانت واقف وبصوت عالي وتقول له: ايه هنطلع بص هنجيبها، ده انا استنى انا هبقى اجيبها لك. عاوز تقول له كده قول له بعيد، يعني مش يعني لا تدخل ال ال ال ما توقعش شيء بينك وبين البائع نفسه، فاهم؟ اقصد شيء في النفوس يعني. وان كان ده ليس بيعا على البيع، ده ليس بيع على البيع. الحرام البيع على البيع، والشراء على الشراء، والخطبة على الخطبة. يعني واحد خطب واحدة، خطبها خلاص مش لسه خطبها، فيجي حد يقول: ايه افسخوا يا جماعة وانا هخطبها. لا، خطبها هذا حرام ان هو يعمل كده. الخطبة على الخطبة حرام. طيب: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. قال صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. يا سلام، هذه الجملة وكأنها النصيحة الجامعة لكل ما سبق، صح؟ يعني لا تحاسدوا، جوه كونوا عباد الله إخوانا، ولا تناجشوا، ولا تدابروا أو لا تقاطعوا، كل ده داخل في وكونوا عباد الله إخوانا. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض المظاهر التي نهى عنها، اللي هي بتتعارض مع ان الناس يكونوا بعضهم اخوه لبعض، ثم اجمل ذلك وذكر القاعده العامه فيها: وكونوا عباد الله، وكونوا عباد الله اخوانا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. دي من حقوق المسلم على المسلم. قال: المسلم اخو المسلم، لا يظلمه. من حق المسلم على المسلم الا يظلمه. خد بالك، لأن هنا في زاوية أخرى في النظر. يعني الظلم حرام، ربنا سبحانه وتعالى يعاقب الظالم، وفي حق للمسلم عليك أن أنت ما تظلمهوش. دي مش شرط تكون أن أنت هتضربه، ممكن تظلمه في بدنه أن أنت تضربه تؤذيه، ممكن تظلمه في ماله، ممكن تظلمه بأن أنت تتكلم عليه تفتري عليه تغتابه، كل ده من الظلم، صح ولا لا؟ كل هذا من الظلم. من حق المسلم على المسلم ألا يظلمه. قال: لا يظلمه ولا يخذله. يعني يخذله الخذلان اللي هو عكس النصرة، يعني يخذله يعني هو ما ينصروش. يعني من حق المسلم على المسلم ألا يخذله، يكون في موطن يحتاج فيه نصرته فيسيبه، من حق المسلم على المسلم ألا يخذله. هتقول طيب ما نصرته، طب افرض هو ظالم، يعني افرض دلوقتي واحد يقول لك تعالى ساعدني وانت شايفه غلطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فمظلوما سهلة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم على الظالمة، يعني مظلوما ماشي ومظلوما سأنصره، طب والظالم كيف أنصره؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن نصرة الظالم بأن أنت أن تكفه عن ظلمه، أن تكفه عن ظلمه. فهنا من حق المسلم على المسلم ألا يخذله، لو هو مظلوم أنك تنصره، لو هو ظالم ما تخذلهوش وانهى عن ظلمه لأنه له حق عليك. واضحة؟ يعني لو هو ظالم أنت لو سبته تبقى خذلته. واحد صاحبك يظلم الناس عمل سيبه مش مهم، عشان بس علاقتنا ببعض، علاقتنا ببعض ونفضل إحنا أصحابه وما إيه ما يزعلش بيننا وبين بعض، لا أنت كده تخذله. أنت يجب عليك أن أنت من حقه عليك أن أنت تنصره، تنصره بأن أنت ما تسيبوش يروح في داهية. واضح؟ هذا من حق المسلم على المسلم. قال ولا يكذب، لا يكذب يعني لا يحدثه بالكذب. من حق المسلم على المسلم الكذب حرام، خلاص. عاوزك بس تنتبه للمعنى الجميل هنا في قول لا يكذب، ان من حق المسلم على المسلم ان انت بتكذبش عليا، يعني من حق المسلم على المسلم ان انا لما تكلمني اديك الامان ان انت تكذبش عليا. فالذي يكذب هو يقول انا متكلم بكلمه ويعاقب عليها، وحاجه تانية اعتدى على حق اخيه. خد بالك بس من فكره ان في حق اخيك ده في المساله في الموضوع هنا، اعتدى على حق اخيه اللي هو حقه عليه ان هو ما يكذبش عليه، حقه عليه ان هو ما يكذبش عليه. احيانا يا جماعه الذي يحجز الانسان عن منكر من المنكرات جانب معين في، يعني مثلا ايه، هو مش هيكذب علشان كذب او اي حاجه، انا بس عشان هنا الكلام على الكذب، ممكن يقول مش هيعمل المنكر ده علشان في حديث كذا في العقوبه هو خايف منها. وساعات اللي بيحجزه بيبقى شيء اخر على حسب ظروف الانسان وعلى حسب علاقته، يعني ممكن يقول ده اخويا ازاي اكذب عليه، يعني ساعتها هو ده الذي يحجزه، يعني ممكن ساعتها ما بيخطرش في باله ايه العذاب او العقوبة الاخروية، صح ولا لا؟ احوال الناس كده. فمعرفة ما يمنعك من الفعل المحرم ده من كذا ناحية ده نافع جدا، انك تبقى عارف ان ده حق اخيك عليك، حق اخيك عليك الا تكذب عليه. يعني المفترض بين المؤمنين حتى في قول الله سبحانه وتعالى ايه، لا يسمعون فيها في اهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. في التفسير، في تفسير كذابة من الأوجه في قول في تفسير كذابة اللي هو الكذب، يقول لك من نعيم أهل الجنة أنهم لا يسمعون كذبا. خد بالك أنت، إحنا بس عشان إحنا عايشين بس في الدنيا بقبحها، كون إن الإنسان عنده استعداد إن اللي حواليه يكونوا بيكذبوا عليه، عارف أنت بقى بتروح شغلك وبتروح دراستك وهنا انت بتبقى في حاله تربص وانت مش حاسس. لما تقعد وسط ناس لا تكذب عليك، يعني مثلا اللي مثلا يقعد مثلا وسط اطفال، حد مثلا عنده عياله يقعد مع عياله وهم صغيرين ما بيكذبوش لسه براه، هو بيحس براحه ان هو حاله التربص ان هو اللي بسمعه دلوقتي ده صدق كذب صدق كذب، عارف هو بيبقى الانسان ده من النعيم. فربنا سبحانه وتعالى قال ايه، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابه. طبعا في وجه اخر في كذابه اللي هو التكذيب، يعني لا يكذبهم احد زي ما كانوا بيكذبوهم هم في الدنيا الكفار لما بيكذبوا المؤمنين. يعني طيب، ثم يقول صلى الله عليه وسلم ولا يحقر، لا يحقر يعني من حق المسلم على المسلم الا يحتقره. هو ليه ممكن مسلم يحتقر مسلما؟ ايه السبب في الاحتقار ان هو بيقع؟ حاجتين. الحاجه الاولانيه ان هو بيشوف نفسه فوق قوي، والحاجة الثانية إن هو بيشوف اللي قدامه اللي هو بيحتقره إن هو تحت قوي. يعني الذي يحتقر الآخرين. حتى بص اختبار هذا مثلا، ممكن تشوف واحد مثلا لبسه متواضع، قد يقع في نفسك، بلاش انت، حد يعني يرى انسانا لبسه متواضع فيقع في نفسه احتقار. ليه؟ لان هو شايف نفسه اعلى منه، فيتقال له ده فلان الفلاني مثلا، ده مش عارف ايه، ده رجل اعمال، ده عنده كذا كذا، بس هو بيحب يلبس كده. عارف عارف ما يقول لك اسرياء العالم ولابسين، بيلبس هو نفس التيشيرت بيلبسه. فهو اول ما بيعرف ان هو فلان ده كده بتلاقيه اتحول على طول، اهلا وسهلا حضرتك، ولما يعرفك يجهلك. ماشي، ايه السبب؟ لانه كان يرى ان هو فوق وده تحت، وبعد كده اكتشف ان الموضوع مش كده، فقلب الموضوع على طول. الازمه هنا فين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع فين؟ قال ولا يحقره، ثم قال التقوى ها هنا، واشار الى صدره ثلاثه. الازمه ان انت قست بشيء غير المفترض يقاس به، لان التقوى في القلوب انت لا تطلع عليها، وان اكرمكم عند الله اتقاكم هو الميزان، صح؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم، هذا الميزان القراني. فانت ايه اللي خلاك تحتقره؟ افقر منك، اقل مستوى تعليم منك، اقل مالب منك، لبسه، ده السبب مثلا ان انت احتقرته. اصلا الميزان التقوى، والتقوى في القلوب لا يطلع عليها الا رب القلوب سبحانه وتعالى. فما فيش ما يدعو لان انت تحتقره، لانك لا تدري هو اصلا ممكن يكون هو فعلا الاعلى عند الله سبحانه وتعالى، والافضل عند الله سبحانه وتعالى، لان التقوى في قلبه اعلى. ممكن تكون عماره، برج في حي فاخر وفاره والناس، وممكن يكون افضلهم عند الله باب العماره، صح؟ وممكن يكون واحد ممكن ملك العماره، يعني انت ما تعرفش. بس هو الموضوع مش بايه، الموضوع مش بماله قد ايه، لبسه ايه، مش عارف. ممكن تلاقي ولا واحد فيهم بيصلي، والراجل ده هو اللي بيأذن كل يوم في المسجد مثلا. انا بضرب مثال على شيء، ممكن الناس بتاكل حرام وهو الوحيد وعينه فقير، هو اللي بيتحرى الحلال. الله اعلم غيره ممكن يكون افضل، هو افضل. الفكره فيه ما الميزان اصلا؟ يخش ما بيلقيش عليه السلام اصلا، ما بيلقيش عليه السلام، لكن يلقي السلام على حد في مستوى الاجتماعي، في مستوى المادي. لماذا احتقرته؟ لان انت الميزان عندك ليس الميزان الحقيقي الذي يجب ان توزن به الامور. والميزان الحقيقي اللي بتوزن به الامور فيه شيء خفي لا تعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب اشعث اغبر، اشعث اغبر، اشعث شعره كده، يعني فقير هو وتعبان، حالته رثه، اشعث شعر اشعث، واغبر متغبر، يعني ذي طمرين، ده اثواب يعني رثه، لافف نفسه كده، مدفوع بالابواب. يعني ايه مدفوع بالابواب؟ يعني لما يجي لك في حد، الناس ترحب بيه، يفتح له الباب. وفي واحد مشي يا عم، ده مش يقول لو اقسم على الله لا بره. يعني ممكن يكون في واحد كده وهو سبحان الله هو اللي لو اقسم على الله لا بره، اصلا ممكن يدعو للناس دي دعوه كلها تنجو. الامر ايه؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث، قال التقوى هنا. كلمه التقوى هنا وضع علاقتها بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحقره، إنها بتلخص العلاج، بتلخص المشكلة والعلاج. المشكلة جت منين والعلاج إيه؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني إيه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم؟ يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني إيه يكفيه من الشر؟ يعني لو واحد عمل كده فقد أخذ من الشر والذنب قدر كبير يكفيه. يعني إيه يكفيه؟ عاوز ذنب تاني، انت كده خدت ذنب ضخم اصلا خلاص. يعني بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، دل على انه شيء ايه؟ منكر عظيم. وخلي بالكم يا جماعه، هذا نقع فيه دون ان نشعر، وتقول اه صح، وما ينفعش تحقر، مش عارف ايه. كنت المره اللي فاتت بتكلم معاكم مثلا في موضوع، تدخل مثلا بيشتغل مثلا حد مثلا بيشتغل في شركه، تلاقي مثلا العامل النظافة، عاملة النظافة، عامل البوفيه، تلاقيه بيحقره. حتى التبسم، تبسمك في وجه أخيك صدقة. أخيك ده اللي هو الموظف اللي قاعد جنبك على المكتب، أو مديرك، ده هيبقى إيه مش تبسمك ده؟ الغني هنا اللي هنا. طب مش ده مسلم؟ طب مش ده له حق؟ ودي أصلا حاجة لا تكلفك شيئا. ليه أنت فرقت؟ ليه لماذا جعلت يعني ليه فرقت حتى في الابتسامة في تبسمك في وجه أخيك؟ ليه فرقت بيها؟ ليه فرقت فيها؟ وغير ذلك غير ذلك. وتحقر ده بقى يعني أبواب تلاقي الناس دلوقتي بتحقر على الأموال وعلى الملابس وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الدراسي وعلى المحافظات، صح؟ بقول لك دول مش عارف من ايه ودول ايه، هو اصلا كلهم في الاخر يعني ايه، كلهم في الهوا سوا، بس يعني كل واحد بيدور على اي حاجة يحقر بيها. النوادي بيشجع نادي كذا مجرد انه يحقره وينتقص منه، ما ينفعش بقى. يعني لازم تنتبه لان دي آفة منتشرة وإثمها كبير، وننتبه الانتشار عشان ما تظنش ان احنا بمنع عنه، احنا ما لناش دعوة، احنا بالايه، مش قارون، ومش لازم يكون قارون يعني علشان يبقى يقع في هذا الذنب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذه الجملة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معناها في خطبة الوداع، كانت من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في أكبر مجمع للمسلمين قبل وفاته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لما ذكر إيه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرمة الدم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حرمة الدم إن أنت تؤذيه في بدنه من قتل، لأن أنت تؤذيه في بدنه تعوره تضربه، لا يحرم عليك في حرمة للمسلم، في حرمة بينك وبينه، لا يجوز لك أن تعتدي عليه في ذلك. وماله إن أنت تأخذ من ماله بغير وجه حق، في وجه حق بنبيع وبنشتري، تجارة داخلين مع بعض، عطاني فلوس استلفت منه هرجع له، لكن تأخذ من ماله بغير وجه حق، ده المسلم يا جماعة. يعني انتبه بس لعموم هذا، لعموم هذا. يعني أنا مثلا أنا عمال أضرب لكم أمثلة أقول لك ومحافظات ومش عارف ايه عشان توسع بس النظر، لكن انت لو قعدت تفكرت ووسعت النظر اكتر هتلاقي يجيب مثلا واحد بيجيب عامل عنده صنايعي عنده ويتفق معه على سعر ويبقى يضمر جواه ان هو لما هيخلص مش هيديله الفلوس كلها، كان يقول له مثلا هيتفق الشغلانه دي ب5000 مثلا، يقول له طب يلا اشتغل ويلا خد بدايه هو كده ايه، وهو ناوي ان بعد ما ده يخلص الشغل هيطلع القطط الفطسانه في الشغل بتاعه عشان يقلل له الفلوس. هو لو عمل الشغل وفيه عيب ماشي، لكن انت ناوي من الاول ما تدهوش الفلوس من الاول. ناس كتير جدا بتعمل كده في ده وفي غيره. طب ما ده اكل كل المسلم على المسلم حرام، ده مش ده يجوز ان انت يعني تعتدي عليه بالشطارة؟ ده مش شطارة، ده اكل اموال الناس الباطل. قال: وعرضه، ده ما هو ماله وعرضه. العرض سبق قبل كده كنا اتكلمنا في حديث فقد استبرأ ديني وعرض، حديث نعمان بن بشير. العرض اللي هو ما محل المدح والذم من الإنسان، مشهور إن العرض بيطلق على النساء، يعني عرض الإنسان مراته بناته ماشي، وهو أوسع من ذلك، أوسع من ذلك. أخلاق الإنسان دي محل المدح والذم، يعني لما يمدح في أخلاقه فهو مدح، يذم في أخلاقه فهو ذم، يمدح في نسائه، يمدح في مراته، يمدح ده لما يتقال إيه؟ أهل بيته محترمين جدا، ده بيمدحوه، يعني مش بيمدحوا أهل بيته، هم بيمدحوه هو. طب ولو اتكلموا على أهله يقول لك ده بنته مش مظبوطة، هما بيشتموه مع أنه بيتكلموا على بنته. فهو عرضه محل المدح، الذي إذا مدح فقد مدح وإذا ذم فقد ذم. كذلك عرض الإنسان، عرض المسلم على المسلم حرام، إنه يتكلم في عرضه، إنه يتكلم في عرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومن عظم هذه الوصية زي ما ذكرت إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في مواطن متعددة، ومنها ما ذكره في حجة الوداع. حديث ده حديث عظيم جدا، ويعني واضح ان هو موضوعه او ينفع يعنون ليه بايه، ان هو حقوق الاخوه، حقوق الاخوه بين المسلمين.